الفرق بين أرض الخراج وأرض العشر. أرض العشر، أرض العشر هي التي يعني يبقى فيها الكفار. الكافر الآن يعني إذا جاهد المسلمون وفتحوا أراضي الكفار، طيب يأخذون منهم الخراج أو العشر، الخراج أو العشر. العشر إذا تركوا الأرض لهم، إذا تركوا الأرض لهم فيعطونهم العشر، يعني الذي أخذ الأرض اللي هو الكافر يدفع العشر، عشر ما تخرجه الأرض. يعني الأرض أخرجت مثلا 100 كيلو يعطيه كيلو، 1000 كيلو يعطيه 100، هذا العشر، هذه أرض العشر. أرض الخراج، أرض الخراج هذه الخراج يعني مبلغ يقدره القائد الجيش أو من معه عندما يفتحون أرضا يتركونها الكفار، يقول عليك خراج كل سنة تدفع لنا 100 دينار وروح اشتغل بما شئت، تعطيني كل سنة 100 دينار بغض النظر كم يخرج هو، هذا يسمونه الخراج، هذا الخراج. فهذا الفرق بين أرض العشر وأرض الخراج.